الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا مع رسالة ملة إبراهيم. تكلمنا في الدرس السابق عن بعض الشبهات التي يوردها المخالفون على هذه الدعوة التي هي ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين. فذكرنا بعض الشبهات ووصلنا عند قولنا وهناك شبهة أخرى قد يحتج بها البعض، وهي إيواء أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي امتن الله تعالى به عليه، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. الله سبحانه وتعالى يمتن على نبيه أنه آواه إلى عمه الكافر، وهذا لا يكون الامتنان بشيء فيه مخالفة أبدا، لا يكون إلا بشيء جائز بشيء مشروع. وكذا قصة جواري وأمان الكافر للمسلم وأمثلته كثيرة، من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جوار بن الدغنة لأبي بكر في مكة، وكذا النجاشي وإيوائه للمسلمين وهو على نصرانيته قبل إسلامه وما شابهه. وخلاصة هذه الشبهة: كيف يرضى المسلم في مثل هذه الأحوال بإيواء وحماية وجوار الكافر المخالف له في عقيدته ومنهجه؟ أفلا يتنافى هذا مع ملة إبراهيم في البراءة من المشركين؟ فنقول وبالله التوفيق ألا تعارض في هذه الأمثلة المذكورة مع ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين، وذلك لأن الأمر كما قدمنا لك من قبل قسمان: الأول البراءة من آلهتهم الباطلة والكفر بطواغيتهم التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الثاني عداوة المشركين المعاندين المصرين على باطلهم. وقدمنا أيضا أن الأول مطلوب من المسلم منذ أول خطوة في الطريق دون توان أو تأخير، بل يجب أن يعلن ويظهر ويبدأ من قبل طائفة من المسلمين كي يعرف الناس به أصل الدعوة ويشتهر حتى يصبح بديهية يوصف بها كل من يدخل في هذا الدين. أما الثاني فلا يبدأ أو يعلن إلا بعد الإصرار على الباطل وعداوة الحق وأهله. فأبو طالب مثلا على الرغم من بقائه على الكفر لم يكن مظهرا للعداوة والبغضاء للحق وأهله، بل على العكس من ذلك، فقد كان ردئا مدافعا عن صاحب الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما وصفه العباس رضي الله عنه في حديث البخاري حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك وينصرك ويغضب لك. الحديث: وإن كان ذلك في عصبية، يعني حتى لو كان الدافع لهذه النصرة عصبية ولروابط نسبية. وراجع في ذلك ما ذكره العلامة الشنقيطي في أضواء البيان المجلد الثالث في تأييد الدين بالرجل الفاجر وبالروابط العصبية والأواصر النسبية، مع بطلان هذه الروابط وبطلان الود على أساسها وحدها. نعم، ذكر الشنقيطي في هذه الصفحات التي أشر إليها أمثلة مما كان ينصر به رسول الله من قبل عشائرهم أو أقربائهم أو نحو ذلك، وأن هذا لا يضرهم. والشاهد من ذلك أن مثل هذا النصير أو المجير يبقى الأمل واردا في هدايته ما دام ينصرك ويحبك ويتولاك هو من جهتي. فهذا غالبا، يعني هذه المودة وهذه النصرة وهذه المحبة وهذا الحرص عليك يجعله ينجذب إليك ويبقى الأمل واردا في هدايته واتباعه للحق إلى آخر لحظة، ما دام لا يقف مع الصف المعادي المحارب. يعني هذا يشبه المؤلف قلوبهم أو الأقرباء الإنسان أو من يتخول فيه الإنسان أو الداعية الهداية ونحو ذلك، لأنه يناصره ويحرص عليه ويحبه ويحوطه بعنايته، فدائما يتأمل بهداية مثل هذا. نعم، لا يقفون مع الصف المعادي المحارب له، بل يقف مدافعا عن بعض أتباعه. فكيف إذا أضيف إلى ذلك كونه من خاصة الداعية وقرابته الذين يتعلقون به؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس من دعوة عمه الذي كان يقول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إلى آخر لحظة يحاول ينقذ عمه من النار ويقول له: قل كلمة وهو على فراش الموت، قل كلمة أحاجج لك بها عند الله. كان ومن أشعار أبي طالب الكثيرة التي يظهر بها نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، قوله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك، ما عليك غضاضة، أبشر بذاك وقر منه عيونا. وقبل ذلك كله هناك أمر آخر، وهي النقطة الأولى والمهمة في الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع موقف عمه المدافع هذا لم يكن ليداهنه على حساب دعوته ودينه، بل كان عمه يعرف بدعوته صلى الله عليه وسلم ويسمع بعداوته وبعيبه لآلهتهم الباطلة. وقد حاولت قريش معه للضغط على النبي صلى الله عليه وسلم ليكف عن دعوته وعن عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، وعندما حاول أبو طالب السعي لمثل ذلك ما داهنه صلى الله عليه وسلم ولا تنازل عن شيء من أمر دينه تطيبا لخاطر عمه الذي كان يحميه وينصره ويؤويه، بل قال قولته المعروفة: والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار. هذه الرواية التي رواها الطبراني وغيره هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول المشتهر لو وضعوا الشمس بيميني والقمر عن شمالي ضعفها العلماء تلك الرواية. الشاهد أنه يعني يعجزهم، يقول: ما أقدر ولا أستطيع أن أدع ما بعثني الله سبحانه وتعالى وافترضه علي من تبليغ هذه الدعوة والصدع بها وبيان التوحيد والبراء من الشرك وأهله، ولو أن أحدا قدر أن يشعل من هذه الشمس شعلة من نار ما قدرت أنا أن أدع هذه الدعوة. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم كذلك أولا وآخرا لم يكن ليربطه بعمه الكافر ود ولا حب، كيف وهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومثلنا الأعلى في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية، مع حرصه على هدايته، فذلك شيء والحب والود شيء آخر. دائما نقول وننبه أن محبتك لهداية الكافر لخصلة فيه، لأنه يدافع عنك، لأنه قريب منك، لأنه لأسباب عديدة، أن تحب هدايته، تحب توفيقه، وتحب أن يهديه الله عز وجل فيكون من أهل الجنة، هذا شيء لا حرج فيه ولا غضاضة فيه، ولك أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار بالهداية، لا حرج في ذلك أن تحب هدايته. أما أن تحبه وهو على كفره فهذا شيء آخر، نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عنه، بل نفى إيمان من يكون هذا الشيء موجودا عندهم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم إيواء عمه وحمايته له ودفاعه عنه ليصلي عليه يوم أن مات، بل نهاه الله سبحانه وتعالى مجرد الاستغفار له يوم أنزل عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وما كان منه صلوات الله وسلامه عليه عندما جاءه علي رضي الله عنه فقال له: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه غير أن يقول له اذهب فواريه، رواه الإمام أحمد والنسائي. ومثل ذلك أيضا يقال في رهط شعيب الذين كانوا مانعا دونه والكفار، قال تعالى مخبرا عن أعداء نبيه: ولولا رهطك لردمناك، وقد كانوا كفارا. هؤلاء الرهط الذين كان الكفار يحاذرونهم ويحسبون حسابهم كانوا كفارا، فلا حرج على شعيب من أن يكون له عصبة أو رهط يحمونه، لا حرج في ذلك، لا حرج على المؤمن أن يكون له عشيرة تحميه وتؤويه، إن ما دام هذا لا يؤثر في ولائه وبرائه ولا يؤثر في مودته للكفار، لا يجعله يود الكفار أو نحو ذلك. كذا نبي الله صالح عليه السلام ووليه الذي كان الكفار يحاذرونه، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهد مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني كانوا يحذرون من أن يغضبوا وليه أو أن يطلع وليه أنهم آذوا نبي الله صالح. فإذا يعني هذا كله يدل على أنه لا حرج على المسلم سواء كان داعية أو كان أيا كان، لا حرج عليه في أن يستفيد من نصرة قومه وأهله حتى لو كانوا كفارا، ما دامت هذه النصرة لا تؤثر في توحيده ودينه وولائه وبرائه، ما دامت لا تؤثر فلا حرج. ومثل هذا ما يحصل الآن مع كثير من المستضعفين، تجد الإنسان في السجن يأتيه بعض المنظمات الكافرة، سواء كانت صليب أحمر أو منظمات يسمونها منظمة العفو أو حقوقية أو غير ذلك، فيتفقدونه ويخففون الضغوط عنه، وربما أدخلوا له بعض الكتب، وربما انتقدوا السلطات إذا كانت تقوم بتعذيبه أو غير ذلك من الأشياء التي تحصل. هذا لا حرج أبدا في أن يستفيد المسلم من هذه الأشياء. كان بعض إخواننا ونحن في السجن يتحسسون من هذا ويطردونهم وربما يسيئون إليهم، مع أن هؤلاء يظهرون أنهم قادمون لمصلحة السجناء، فلماذا تطردهم؟ ما الحرج من أن تستفيد من قدومهم، خصوصا أنهم كانوا يحترموننا، يعني إذا رفضنا حضور النساء معهم أحضروا لنا مندوبين الرجال، وإذا قلنا لهم شيلوا شارة الصليب هذه يزيلونها ولا يحضرونها معهم وغير ذلك، كانوا يظهرون الاستجابة لذلك، لأن لهم هم أيضا ربما يكون لهم مصالحهم في القدوم والدخول، ولذلك يستجيبون. يعني الشاهد من هذا كله أنه لا حرج على المسلم من أن يستفيد من نصرة الكفار له إذا تيسر له ذلك. أضف إلى ذلك أن هناك فرقا واضحا يجب أن يلاحظ ويعتبر بين أن يعين الكافر مسلما أو يجيره وينصره ويحميه ويؤويه بنفسه دون أن يذل المسلم نفسه له أو يتودد، وإنما يفعل الكافر ذلك من تلقاء نفسه بدافع القبلية أو العصبية أو القرابة أو غيرها. يعني فرق بين هذا وبين أن يطلب المسلم ذلك منه ويكون في طلبه نوع ذل ومهانة ومداهنة وإقرار وسكوت عن باطله أو رضا بشركه. لا شك أن الفرق بين الحالتين واضح بين لا يخفى على البصير، ولو تأملت هذه الأمثلة رأيتها من الجنس الأول. ولأبي جعفر الطحاوي كلاما لطيفا يشبه هذا في مشكل الآثار، فرق فيه بين الاستعانة بالمشركين في القتال وكون ذلك مما نهى الله تعالى عنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وبين قتالهم بأنفسهم ضد أعداء المسلمين دون طلب واستعانة من المسلمين. أحيانا كان يحصل في بعض الفتوحات وفي بعض الغزوات أن بعض الكفار لبغضهم لمن كان يحكمهم من الكفار الآخرين وظلمهم لهم، عندما يأتي المسلمون لفتح تلك البلدان كانوا يفرحون بقدوم المسلمين وربما يقاتلون من كانوا يحكمونهم من الكفار، لمعرفتهم أن هؤلاء المسلمين عندهم من العدل والخير والأمان ما ليس عند الكفار الذين كانوا يظلمونهم ويسمونهم سوء العذاب. فلا حرج إذا قاتل الكافر وحده ضد أعداء المسلمين دون طلب واستعانة من المسلمين أنفسهم. وهذا التفصيل ذكره الطحاوي في مشكل الآثار، راجعه فإنه مفيد في هذا الباب. وكذا جوار ابن الدغنة لأبي بكر، فكله من هذا القبيل. نعم، هو كله من هذا القبيل، لأنه كان أبو بكر يريد أن يخرج من مكة، فرده ابن الدغنة، قال له: مثلك لا يخرج. أمنه. وبعد ذلك عندما كان أبو بكر يعلن بقراءته القرآن وخشي الكفار والمشركون أن يفتتن أبناؤهم وزوجاتهم، طلبوا ممن أجار أبي بكر وآواه أن يطلب منه أن يخفض صوته أو أن يمنعه من قراءة القرآن أو نحو ذلك، فرد أبو بكر جوار ابن الدغنة إليه، رده إليه وتنازل عنه لكي لا يتحكم به ولكي لا يبقى عليه له عليه سلطان أو نحو ذلك. نعم، فهذا كله مما لا مثل هذا، يعني مثل هذا الذي لا يؤثر في المسلم ولا يضر المسلم ولا يضر دعوته، لا حرج فيه عندما يتيسر للمسلم. ومن ذلك أيضا صلة الوالدين المشركين ومصاحبتهما بالمعروف وتأليف وتألف قلبيهما، لأن أمل التأثر بابنهما واتباع الحق الذي يدعو إليه وارد باق ما دام متعلقين بالولد. حتى وإن جاهده على أن يشرك بالله ما لم يقف في الصف المحارب المؤادي الصاد عن سبيل الله، فإن فعل ذلك تبرأ منهما علانية كما فعل إبراهيم مع أبيه لما تبين له أنه عدو لله، بل ويؤاديهما ويقاتلهما كما فعل أبو عبيدة وغيره من الصحابة في بدر. فإبراهيم عليه السلام كما قدمنا كان يتألف قلب أبيه ويدعوه بالحسنى واللين، ويظهر حرصه على هدايته وخوفه عليه من عذاب الله لأولياء الشيطان، ولكنه تبرأ منه واعتزله عندما تبين له عداوته الصريحة لله. واستثنى سبحانه مما دعانا للتأسي فيه بإبراهيم والذين معه في سورة الممتحنة استغفاره لأبيه، ونهى المؤمنين في سورة التوبة عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم قال عن إبراهيم: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ومنه قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ثم استثنى سبحانه: إلا الذي ظلموا منهم. فيعني الشاهد من هذا التفريق بين الذين يظهرون العداوة والذين يظلمون، وبين الذين لا يفعلون هذا وإنما ربما يكونون ممن يحترم دين المسلمين، فهؤلاء نهى الله سبحانه وتعالى عن أذاهم بغير حق وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن. هذا من جنس ذاك. نعم. وكذا أمان النجاشي للمهاجرين، وارجع إلى قصة جعفر وموقفه رضي الله عنه في الصدق بدينه ومعتقده في عيسى عليه السلام الذي يخالف فيه دين من هو بين ظهرانيهم رغم استضعافه ومن معه ورغم دخولهم في أمانهم. يعني هو كون المسلم يدخل في أمان المشركين لا يعني ذلك أنه يظهر موافقتهم، يمكن أن يكتم دينه، ولكن قدوتنا الصحابة كانوا يصدعون بعقيدتهم وبدينهم حتى وهم داخلين تحت أمان الكافر. فالمصيبة في من يظهر خلاف معتقده، أما من يكتم معتقده للاستضعاف فهذا شأن آخر يجوز للمستضعف، لكن من يظهر خلاف معتقده ليرضي الكافر، يظهر الرضا عن الكفر، يحرف دينه غير ذلك، هذه المصيبة التي لا يفرق الناس بين ما يجوز منها وما لا يجوز. يعني أن تكتم دينك تقدم مرارا، أن تكتم عداوتك للكفار، تكتم معتقدك في كفرهم ونحو ذلك، هذا كله مشروع للمستضعف، لكن أن تبدل وتغير وتظهر رضاك عن كفرهم وتظهر مدح كفرهم فهذا لا يجوز إلا للمكره، لا يجوز للمصلحة، ولا يجوز لتحصيل أمر دنيوي، ولا يجوز بالخوف المجرد كما تقدم معنا مرارا، إنما يفعله المكره فقط. بل إن النجاشي بكى لما سمع كلام الله يتلى وأظهر التأييد والقبول وأعطاهم الأمانة فأظهروا دينهم ومعتقدهم لكل أحد، فكان إسلام النجاشي ومن أسلم من أهل الحبشة بتوفيق الله تعالى ثم بسبب إظهارهم لدينهم رضي الله تعالى عنهم. وراجع في رد هذه الشبهة وبطالها رسالة المورد العذب الزلال للشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدرة السرية، فإنهم هم في رد هذه الشبهة وشبهة أخرى وهي احتجاجهم بمؤمن آل فرعون يعني يكتموا إيمانه. يعني يجب أن تعرف هنا كتمان الإيمان وكتمان العداوة للكفار شيء لا تنسى، هذا لا تنسى أن هذا يجوز. احنا قلنا دعوة الأنبياء والمرسلين وملة إبراهيم تقتضي إظهار هذا الأمر، إظهار عداوة الكفار والبراءة من المشركين إظهارها، ولكن كتمانها للمستضعف جائز. ما هو الذي نخالف به أكثر الناس؟ ليس هو كتمان عداوة الكفار، ليس هو كتمان تكفيرهم، ليس هذا، بل الذي نخالفهم به إظهار موافقة الكفار على كفرهم وأسلمتهم وإظهار مودتهم وإظهار موالاتهم وإظهار القسم على احترام دساتيرهم ونحو ذلك من المصائب السوداء التي ترونها. وخلاصة القول في ذلك كله أن مؤاداة أهل الباطل وإظهار البراءة منهم ومن آلهتهم الزائفة وأديانهم الباطلة وقوانينهم العافنة أصل عظيم وركن وثيق في دعوة الأنبياء والمرسلين، وهو كما عرفت شرع محكم يرتكز على أصل دين الإسلام وقاعدته، فلو اجتمع أهل الأرض جميعا لأجل رده وإبطاله لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، والمخالفون فيه لا يستدلون كما رأيت إلا بأمثال هذه القضايا العينية الخاصة التي لا أم ولها عند جماهير الأصوليين والنظار، بل هي نفسها مطروحة على التقييد والتخصيص. وإذا تقرر أن هذه الطريق أصل عظيم محكم، فقد أمست هذه الأدلة الجزئية وغيرها مما يتوهمه المخالفون معارضا متشابها، هذا إذا كانت متشابهة، لكن مع هذا التفسير المتقدم لها والبيان والتوضيح ما عادت متشابهة. لكن نقول لو أنها كانت متشابهة في نفوس بعض الناس فيجب ردها إلى المحكم، لا أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، ولا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك. فتنبه ولا تغتر بشبه الملبسين. وهكذا هذا كلام سيد من الطلال، وهكذا فلا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة، ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد الله بالنصر لأوليائه والتدمير على أعدائه. ففي تاريخ الدعوة إلى الله على مدار التاريخ لم يفصل الله بين أوليائه وأعدائه إلا بعد أن فاصل أولياؤه أعداءه على أساس العقيدة، فاختاروا الله وحده. وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة حسنة في رسل الله، وإنه لينبغي لهم أن تمتلئ قلوبهم بالثقة حتى تفيض، وإن لهم أن يتوكلوا على الله وحده في وجه الطاغوت أيا كان، ولن يضرهم الطاغوت إلا أذى، ابتلاء من الله لا عجزا منه سبحانه عن نصرة أوليائه. ولا تركن لهم ليسلمهم إلى أعدائه، ولكنه الابتلاء الذي يمحص القلوب والصفوف. ثم تعود الكرة للمؤمنين ويحق وعد الله لهم بالنصر والتمكين. انتهى. ولتعلم أخيرا أن الناس مع هذا الحق أقسام، يعني مع هذه الملة وهذه الطريق وهذا النهج هم أقسام. القسم الأول رجل ثابت صادع بملة إبراهيم وبدين جميع المرسلين على النحو الذي تقدم، لا يخاف في الله لومة لائم، فهذا من الطائفة الظاهرة المنصورة، وهو الداعي إلى الحق الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، الأحاديث التي وردت في مثل هذا. نعم، وهو الذي يفوز بكرامة الدارين، والذي يقول تعالى فيه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تجد هذه الآية يستدل بها كثير من المنحرفين، هذه الآية يضعها كثير من الناس الذين يدخلون البرلمانات أو الذين يدعون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذه الآيات وهذا المدح للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنه من أحسن الناس قولا، إنما تتنزل على أتباع ملة إبراهيم وأتباع دعوة الأنبياء والمرسلين أهل الطائفة المنصورة، وهو المعني بحديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أنا أذكر يعني بعض المشايخ، ابن باز هذا أنا سمعته ممن يعني سمعه مباشرة من أصحابه، يعني كان ينكر على جهيمان، يقول له: أنتم اعتزلتم في البر وخرجتم إلى البر، والمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فقال له: فلتعلم يا شيخ أنه ليس لك نصيب من هذا الحديث، أنت تخالطهم وتسمع باطلهم وتسمع منكرهم ولا تستطيع أن تغيره، حتى لو أنك أنكرت فإنهم لا يغيرون ويبقى المنكر كما هو، وكثير من المنكرات حولك لا تستطيع أن تنكرها، فأقول لك لا نصيب لك من هذا الحديث. يعني الشاهد أن كثير من المشايخ، يعني كثير من الدعاة، كثير من يظن أنه ينطبق عليه هذا الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويصبر على أذاهم. الأذى كيف يأتي عندما تدعو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يأتي رجل مثل ما جئت به إلا أودي، كما تقدم من كلام ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت تخالط الناس ولا أذى يصيبك، يعني معناها أنك تداهنهم، أو أنك لا تنكر منكراتهم، أو أنك تسكت عن باطلهم، هذا سبب أنك لا تؤذى منهم ولا بكلمة، وإنما حصل له الأذى لأنه جاء بمثل ما جاء به المرسلون، لا يداهن أهل الباطل ولا يركن إليهم أو يرضى بباطلهم، بل يتبرأ منهم ويظهر العداوة لهم ويهجر كل ما يعينهم على باطلهم من منصب وظيفة أو عمل أو طريق، ومن كانت هذه حاله لا يأثم بإقامته في مجتمعاتهم وديارهم. يعني من كان يظهر البراءة منهم ومن أوضاعهم فإنه لا يأثم بالإقامة بينهم، ولا تجب عليه الهجرة من أي بلد كان. يقول الشيخ حمد بن عتيق في الدرر السنية عند كلامه على قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية، ومعنى قوله بدأ أي ظهر وبان، والمراد التصريح باستمرار العداوة والبغضاء لمن لم يوحد ربه. هنا في سقط، مكتوب لمن يوحد ربه، لا، لمن لم يوحد ربه، هذا هو الأصل، هكذا كلام الشيخ حمد بن عتيق، في سقط بالمطبوع هنا، استمرار العداوة والبغضاء لمن لم يوحد ربه. فمن حقق ذلك علما وأملا وصرح به حتى يعلمه منه أهل بلده لم تجب عليه الهجرة، لأنه يعلن بعقيدته، لم تجب عليه الهجرة من أي بلد كان. وأما من لم يكن كذلك بل ظن أنه إذا ترك يصلي ويصوم ويحج سقطت عنه الهجرة، فهذا من الجهل بالدين وغفول عن جبدة رسالة المرسلين. نعم. وهذا القسم من الناس إذا صدع بالحق وهدد بالقتل والتعذيب وليس ثم بلد يهاجر إليه، فله أسوة حسنة في أهل الكهف الذين شحوا بدينهم وفروا به إلى الجبال، وأسوة أخرى بأصحاب الأخدود الذين حرقوا في سبيل عقيدتهم وتوحيدهم وما وهنوا وما استكانوا، وأسوة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا وجاهدوا وقاتلوا وقتلوا، وكفى بربك هاديا ونصير. نعم، هذه الطرق إذا دعوت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصدعت بالحق فهذه هي الطرق. نعم، ومثل هؤلاء يحق أن ننشد: ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. نعم. النوع الثاني: أو رجل أقل منزلة من الأول لا يقدر على هذه الطريق المحفوفة بالمكاره ويخاف على دينه ولا يطيق الصدع بذلك، فهو يعتدل بغنيمات له، يتبع بهن مواقع القطر وشعف الجبال، يعبد الله ويفر بدينه من الفتن. أو رجل مستضعف مغلق عليه بيته مقبل على خاصة أمره يسعى في نجاتهم ووقايتهم من الشرك وأهله ومن نار وقودها الناس والحجارة، يتجنب الكفار ويعرض عنهم ولا يظهر الرضا عن باطلهم ولا يؤيده بأي صورة من الصور، ولا بد لهذا من أجل سلامة توحيده أن يبقى قلبه مطمئنا بالعداوة والبغضاء للشرك والمشركين، ينتظر زوال المانع ويتحين الفرص للفرار بدينه والهجرة إلى بلد أهون شرا يظهر بها دينه كهجرة المهاجرين إلى الحبشة. طيب، هذين الصنفين اللذين يضعفان عن الصدع التي إبراهيم، إما أن يعتزل تلك الفرق كلها لأن هذه الفرق فرق منحرفة، فرق باطلة تدعو بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر الرضا عن دين الكفار، مثل هذا سواء اعتزل في الجبال بغنيماته أو انشغل بأمر خاصة أمره وأولاده، مثل هؤلاء لا حرج عليهم في كتمان العداوة للمشركين، إنما الحرج يلحقهم إذا أظهروا الرضا عن دين المشركين، إذا أظهروا الموافقة لدين المشركين. فانتبه للأمرين، انتبه، دائما نكرر هذا حتى نفرق. أو آخر مظهر، الآن هذا صنف خلاف هؤلاء المتقدمين الناجين، أو آخر مظهر للرضا عن أهل الباطل مداهن لإفكهم وضلالهم، فهذا له ثلاث حالات ذكرها الشيخ ابن عتيق في سبيل النجاة والفكاك. الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن، فهذا كافر خارج من الإسلام سواء أكان مكرها أم غير مكرها، لأن الإكراه لا يكون على الباطن، فإذا وافقهم في الباطن هذا كافر، فهو ممن قال الله فيه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الحالة الثانية أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفتهم في الظاهر، فهذا كافر أيضا وهم المنافقون. نعم. الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو على وجهين: أحدهما أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له وتهديده بالقتل، فإنه الحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، كما جرى لعمار قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا المكره. نعم، قلت: وينبغي لمثل هذا كما قدمنا يسعى دوما مثل المستضعفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للفرار بدينه، ويدعو دوما: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. ف ثم قال: الوجه الثاني من الوجهين الذين يظهرون الموافقة للكفار، أي يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، يعني يظهر الموافقة في الظاهر من غير إكراه مع دعواه أنه في الباطن يخالفهم، وهو ليس في سلطانهم، يعني ليس تحت إكراههم، وإنما حملوا على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المال ونحوه، فإنه في هذه الحالة يكون مرتدا لا ينفعه كراهته لهم في الباطن. هذا تقدم الكلام عليه كثير في الدلائل، تكرر من كلام الأئمة فيه أنها مثل هذا الذي يظهر الموافقة لهم. الآن لا نتكلم عن مستضعف يكتم العداوة، لا هذا تركناه خلاص، نحن نتكلم الآن عن شخص بين الكفار يظهر موافقتهم مشحة في الوطن وطمعا في المال، يظهر موافقتهم ليس مكرها وإنما خوفا على المال وغير ذلك، فهذا قال عنه فهو في هذه الحالة يكون مرتدا لا ينفعه كراهته لهم في الباطن، هذه الدعوة التي يدعي أنا أكرههم في الباطن. كما نرى الآن كثير من أنصار الطواغيت وجند الطواغيت الذين يظهرون نصرتهم وحماية قوانينهم، إذا تكلمنا معه بالدعوة يقول: والله يا شيخ أنا نحبكم ونعرف اللي عندكم حق، ولكن إيش وظيفة والراتب وغير ذلك. يظهر موافقة الكفار على دينهم الباطل وينصر قوانينهم ويكون وتدا لها يديمها ويقيمها وينفذها ويحرس محاكمها، ثم بعد ذلك يقول لك الوظيفة والراتب والماء والأولاد والبيت وغير ذلك. هذا الذي نتكلم عنه، لا نتكلم عن شخص مجتنب للكفار يكتم عداوته، معتزل للكفر لا يظهر مودة الكفر، لا نتكلم عن هذا الصنف، هذا الصنف تقدم، هذا من الناجين. الآن نتكلم عن الصنفين اللذين يظهران موافقة الكفار، فالأول المكره والثاني لا، الثاني لا، الذي يظهر موافقة الكفار من غير إكراه وإنما حرصا على الرئاسة والمال والمشحة بالوطن والخوف مما يحدث في المال وغير ذلك. نعم، وهذا يقول حامد بن عتيق عنه، يقول: فإنه في هذه الحالة يكون مرتدا ولا ينفعه كراهته لهم في الباطن، وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل أو بغضه، يعني بغض الحق، ولا محبة الباطل، وإنما هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا آثروه على الدين. قال: وهذا معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كثير من موجود مثل هذا لمحمد الوهاب والشيخ سليمان، كلهم يتكلمون في الهامش. قلنا: هذا ينطبق في زمانين على من تقلد الوظائف الشركية والأعمال الكفرية طمعا في المال والمنصب والجاه، كمن يدعي بغضهم في السر وهو يتولى مناصب كفرية كالقضاء الوضعي والحكم بغير ما أنزل الله، وكما يدعيه بعض جندهم وأنصارهم يقولون: نحن نكرههم ونحن نحبكم وما أنتم عليه حق وغير ذلك من الأقوال، وهم يظهرون موافقتهم ونصرة قوانينهم. نعم، قلت معنى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أشار إليه ابن عتيق موجود في مواضع كثيرة من كتبه ورسائله، من ذلك على سبيل المثال قوله في مجموعة الرسائل النجدية: اعلم أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولم يشرك أكثر من أن تحصى من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء، وأنا أذكر لك آية من كلام الله أجمع أهل العلم على تفسيرها وأنها في المسلمين، وأن الرجل إذا قال ذلك فهو كافر في أي زمان كان. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفيها ذكر أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هذا نفس الكلام الذي أشار إليه حمل بن عتيق. فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة، يعني بعض من أسلم وبقي في مكة لم يهاجر، لما فتنهم أهل مكة ويقولون نزلت في الصحابة ليعظم من الأمر، يعني أن هؤلاء كانوا صحابة في مرحلة من المراحل ثم نزلت فيهم هذه الآيات، حتى يظهر أنه أن غيرهم ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتسب إلى الصحبة في مرحلة من المراحل أخوف على نفسه أن يخاف مثل هذا، نسأل الله العافية والسلام. نعم، فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة، وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوفا منهم فهو كافر بعد إيمانه، نعم، وهو مطابق لكلام الشيخ ابن عتيق وكلام الشيخ سليمان الآتي بعده، وهو كلام خطير أعلم علم اليقين أنه لو كان من كلامنا وليس من كلام هؤلاء الأئمة الأعلام لقيل خوارج وتكفير، مع أن الآية نص واضح عليه. وهذه القضية تختلف عن قضية الإكراه على كلمة الكفر التي يعذر صاحبها، فنحن ها هنا مع أناس لم يكرهوا ولم يضربوا ولم يعذبوا، وإنما حملهم على إظهار الموافقة والولاء للمشركين حب الدنيا والخوف عليها والطمع بالمال والمشحة بالمسكن والأرض والقرض كما يقولون. لاحظ، هؤلاء لم يكتموا إيمانهم، لم يكتموا عداوتهم للشرك، إنما أظهروا الموافقة والولاء للمشركين حبا للدنيا وخوفا على المال ومشحة في المسكن. فهو إذن استحباب للحياة الدنيا على الآخرة واشتراء لمتاعها الزائل ببذل الدين والتوحيد والعقيدة. وربما تستروا مع ذلك بالإكراه وادعوا الضرورات وليسوا في الحقيقة من أهلها. لذا قال تعالى في سورة آل عمران بعد نهيه عن موالاة أعدائه وأباح التقية للمكره الحقيقي، قال محذرا: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. نعم، هذا يعني من التحذير الشديد، بأن الله مطلع على المكره الحقيقي الذي تنفعه التقية وغير المكره. وقال في الآية التي تلتها مباشرة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وهذا من أعظم الوعيد والتهديد لمن تدبر كتاب الله وعقله. ولكن ما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ذلك أن كثيرا ممن لا خلاق لهم يتعذرون بالإكراه وليسوا من أهله. وقد ذكر العلماء شروطا لصحة الإكراه، منها نحن استرسلنا هنا في موضوع الإكراه كما كان يذكر الشيخ سليمان أيضا في رسالة الدلائل، عندما يتكلم عن الخوف وعندما يتكلم عن إظهار الموافقة مشحة في الدنيا وخوفا على المصالح والعيال ونحوه، كان دائما يحاول إظهار التفريق بين الخوف على أمور الدنيا واستحباب حياة الدنيا وبين المكره إكراها حقيقيا، كأننا استرسلنا من هذا القبيل. وقد ذكر العلماء شروط لصحة الإكراه، منها أن يكون المكره بكسر الراء قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور المكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. لأنه لا يصح والله تقول لي أكرهني لا يملك من أمره شيئا، أكرهك كيف أكرهك، هو إنسان مثلك مستضعف مثلا. لا بد أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور أو المكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. أيضا من الشروط أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، يرجح أن هذا حقيقي التهديد وليس لعب وكذب. أن يكون ما هدد به فوريا، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها. هذا ذكره العلماء، وبعضهم زاد عليه قال إلا أن يعرف بقرائن الأحوال أنه ينجز وعده، يعني كما مثلا إذا قال شيئا أو تكلم أو بشيء حكموا عليه بالإعدام، والإعدام قد لا يكون فوريا، قد يكون مثلا بعد شهرين أو ثلاثة، فمثل هذا يلتحق بهذا أيضا، يعني هذا يعد من باب التهديد الفوري، يعني هو يحكمه بالحكم الذي فيه إعدام، فهو تهديد فوري. نعم، ألا يظهر من المأمور ما يدل على تماديه بأن يعمل زيادة على ما يمكن أن يزول به عنه البلاء. نعم، يعني كمثل إنسان يعني يقال له امدح الآلهة الباطلة أو امدح الدستور أو احترم الدستور، فهو يزيد على ذلك مسبة التوحيد ومسبة أهله ومسبة دين المسلمين. ما طلب منه هذا، إنما طلب منك مثلا أكرهوك على أن تمدح باطلهم، فلماذا تزيد؟ هذا يدل على التمادي. لا يظهر من المأمور ما يدل على تماديه بأن يعمل زيادة على ما يمكن أن يزول عنه البلاء. كما فرقوا فيما يهدد به المكره ويخوف به، يعني بين أن يكره على المعاصي وبين الإكراه على قول كلمة الكفر، وكذلك ألحق به الإكراه على القتل ونحوه أو موالاة الكفار وأمثاله، فلم يجوز الثاني إلا لمن عذب عذابا ولا طاقة له به. وذكروا القتل والتحريق بالنار وقطع الأعضاء والتخليد في السجن وأمثال ذلك. وعمار رضي الله عنه هو الذي نزلت بسببه آيات التقية، ومعروف أنه لم يقل ما قال إلا بعدما رأى مقتل أمه وأبيه، وبعدما ذاق من العذاب ألوانا فكسرت ضروعه وأوذي في الله أذى شديدا. وأكثر هؤلاء المتعذرين بالتقية ممن أوضعوا في الفتنة وغرقوا في الباطل والشرك لم ينلهم عشر معشار ما ناله. ولكن كما قلنا سابقا، من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أضف إلى هذا أن أهل العلم يذكرون مع ذلك في أبواب الإكراه على كلمة الكفر أن الأخذ بالعزيمة والصبر على الأذى واحتساب الأجر عند الله تعالى أعظم وأفضل. وهذه مواقف الصحابة وتابعيهم والأئمة شاهدة بذلك، فبأمثال هذه المواقف يكون إظهار الدين وإعزازه. وانظر صحيح البخاري باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، والشواهد في ذلك كثيرة. وكذا مواقف الأئمة أكثر من أن تحصى كموقف الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن وغيرها كثير. ويذكرون قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، كما يذكرون أن التخيير ينافي الإكراه، وذلك كحال شعيب عليه السلام مع قومه إذ خيروه ومن معه بين العودة إلى الكفر أو الخروج من قريتهم، ولم يجوزوا لذلك الاستجابة وإظهار الكفر في هذه الحالة، وإنما سردنا هذا كله ليعلم من وهبه الله نعمة العقل والتوحيد غربة هذا الدين في زماننا وغربة دعاته وأهله الذين يعرفونه حق المعرفة، وأن أكثر الناس اليوم قد دخلوا في دين الحكومات ودين الطواغيت مختارين بلا إكراه حقيقي، وإنما استحبابا للحياة الدنيا ومساكنها وأموالها ومتاعها ومناصبها على دين الله، وبذلوه وباعوه بأبخس الأثمان، فإياك أن تكون منهم فتصبح من النادمين. وبهذا وأمثاله يزول ما قد يستهجنه ويستغربه كثير من الناس من قول الشيخ ابن عتيق هذا في من وافق المشركين في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك ما ذكر من الدنيا وليس الإكراه. وقوله مع مخالفته لهم في الباطن يقصد به والله أعلم بحسب زعمه، وإلا فكيف نعلم ونطلع على حقيقة باطنه في حاله تلك إلا عن طريق الوحي، كما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة. والله سبحانه وتعالى لم يكلف نكفنا بالبواطن بل نحكم بالظواهر. فكما أننا نكف سيوفنا عمن أبطن النفاق وأبدى موالاة الإسلام وأظهر شعائره، فكذلك نعملها، يعني سيوفنا نعملها في هام من أظهر موالاة الكفار وشايعهم وانحاز لهم، وإن زعم أنه يبطل الإسلام. فالله سبحانه وتعالى تعبدنا في أحكام الدنيا بالظواهر، وهو وحده سبحانه الذي يتولى السرائر ويعلم الصادق من الكاذب، فيحاسب الناس على أعمالهم ويبعثهم على نياتهم، كما في حديث أم المؤمنين المتفق عليه في الجيش الذي يخسف به وفيه من المستبصر والمجبور، فيهلكهم الله جميعا في الدنيا ويبعثهم على نياتهم يوم القيامة. وهذا معنى قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا ولم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. وهكذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع الناس في الحروب وغيرها. فها هو العباس ابن عبد المطلب وقد كان يدعي الإسلام وينتسب إليه. انظر على سبيل المثال الإشارة إلى أحاديث وردت في مجمع الزوائد ومشكل الآثار وغيره تظهر أنه كان يظهر الإسلام قبل غزوة بدر، يعني وهو في مكة. نعم، ولكنه بقي في مكة وهي دار كفر آنذاك، ولم يهاجر إلى دار الإسلام، وخرج مع المشركين يوم بدر، فأسره المسلمون وآملوه على ظاهره لا بما زعمه وادعاه من إبطان الإسلام، لأنه خرج في صفوف المشركين يكثر سوادهم، وروي أنه زعم أنه كان مكرها في الخروج معهم، كما في بعض الآثار المشار إليها آنفا، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما رآه يتعذر بالإكراه ويدعي الإسلام الله أعلم بشأنك، إيك ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافدي نفسك، يعني آمله بمعاملة الأسرى من المشركين فداهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له افدي نفسك. نعم، رواه الإمام أحمد. وعلى كل حال يكفينا في هذا ما هو ثابت في صحيح البخاري وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بظاهر أمره ولم يطلقه إلا بعدما فدى نفسه كبقية الأسرى المشركين. نعم، ولعل من هذا الباب أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة الرجل من بني عقيل الذي كان من حلفاء ثقيف، أسر ولم يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم رغم ادعائه الإسلام في صحيح مسلم. نعم، فعلم من هذا كله أننا مكلفون في معاملاتنا وأحكامنا في الدنيا بالظاهر دون الباطن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وإلا لأمس الإسلام وأهله لعوبة وأضحوكة لكل جاسوس وخبيث وزنديق. يعني إذا ما لو أن كل مدع بما في باطنه من إيمان يقبل منه لصاروا يتلاعبون بالدين ويتلاعبون بأهل الإسلام. ومن هذا الباب قصة حاطب، وهذا تكلمنا عليها، هذه قصة حاطب تكلمنا عليها سابقا في آخر درس من دروس الدلال. نعم، هنا نذكرها أيضا، يعني هذا قبل قديم كانت هذه القصة دائما يحتج بها المخالفون من المرجئة والإخوان المسلمين وغيرهم ممن يصححون دين أنصار الطواغيت والجواسيس ويعدونهم مسلمين. نعم، ولذلك كانت تطرأ دائما علينا ونذكرها دائما في أكثر ما كتبنا. قلنا ومن هذا الباب قصة حاطب وما كان من صنيعه عام الفتح، فالأصل أن يحكم على ظاهر من عمل مثل عمله بالكفر، وأن يجري المسلمون عليه ما يستوجب ظاهره من الأحكام في الدنيا كالقتل والأسر. ومن طال حال المرتدين وأقسامهم وبعض حججهم وتأويلاتهم وحجج من خدع منهم بشهود الرجال على نبوة مسيلمة وقصة ثمامة واليشكري وما إلى ذلك، وكيف أن الصديق عاملهم جميعا بالظاهر فأعمل فيه من القتل والأسر، وأن هذا كان من أعظم فضائله ومناقبه وحسناته، عرف صحة ما نقصده ونرمي إليه. ويراجع في ذلك كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو كثير في هذا الباب. انظر على سبيل المثال المواضع الستة التي ذكرها في مقدمة السيرة وغيرها، وهذا هو تماما ما فهمه عمر رضي الله عنه في قصة حاطب وصرح به في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر هذا الفهم، ولا قال له صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، بل أقر حكمه ولم ينكره في من ليس له مانع كمانع حاطب، وزكى لنا باطن حاطب بقوله وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وقد قال حاطب رضي الله عنه كما جاء في البخاري وغيره ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم مزكيا له قد صدقكم. والمبادرة إلى هذا القول منه رضي الله عنه من أظهر الأدلة على أن الصحابة كانوا مستقرا في نفوسهم أن الأصل في ظاهر هذا العمل أن يكون ردة وكفرا، يعني ما فعلته ردة ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، يعني هذا العمل الأصل فيه عندهم أنه ردة وكفر. وفي رواية أبي يعلى وأحمد قال أما إني لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاقا، وقد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له نوره. نعم، وفي رواية أخرى لهما أيضا أما والله يا رسول الله ما تغير الإيمان في قلبي إلى آخر الرواية. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري قد صدقكم، فهذا الصحابي البدري قد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه وشهد بصدق سريرته وباطنه وأنه لم يفعل ذلك ردة وكفرا، بل كان منه كبيرة من كبائر الذنوب اغتفرت في مقابل كونه بدريا. فهل في المهونين من شأن موالاة الكفار المتنطئين بقصة حاطب هل فيهم اليوم على وجه الأرض بدرية؟ اطلع الله على قلبه ليجعلوا هذا الفعل كبيرة على الإطلاق ويتهاون فيه ويتساقط تساقطا. ولا نسأل هذا السؤال إلا بعد أن نعلم صدق سرائرهم وأنهم ما فعلوه ردة ولا كفرة، ودون ذلك خرط القتاد. فمن أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق سرائرهم وبواطنهم؟ ومن يزكيهم ويشهد لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فهذا مانع من موانع الكفر الباطنة غير الظاهرة، ولا نكلف به بعد انقطاع الوحي. لأجل ذلك كان الأصل في من أظهر الركون إلى الكفار وموافقتهم وموالاتهم أن نحكم عليه بظاهره كما تقدم، والله يتولى السرائر إن كان على غير ذلك، ويبعث على نيته إن قتله المسلمون في صفوف الكفار، وإن أسرت تجري عليه أحكام الكفار كما تقدم، والمسلمون مأذورون في قتل من أظهر مثل هذا وإن ادعى وزعم أنه يبطل الإسلام وموالاة أهله. وانظر في هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف به، وقصة أسر العباس يوم بدر وادعائه الإسلام، نعم، في مجموع الفتاوى وكلام تلميذه العلام القيم وغيرهما من العلماء المحققين. وتأمل كذلك سبب نزول قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ارجع إليه في صحيح البخاري وغيره فإنه مفيد في هذا الباب أيضا. انشط وتأمل ذلك كله وانفض غبار النوم عن عينيك ولا تكن من الكسالى المقلدين. نعم، هذا تقدم تكلمنا على هذه الآية وأنها نزلت في قوم لم يهاجروا حتى أخرجهم المشركون معهم في بدر، وأن الآيات نزلت فيهم. وأخيرا فقد ذكر الحافظ في الفتح عن بعض أهل المغازي قال وهو في تفسير يحيى بن سلام أن لفظ كتاب حاطب كان أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام، كذا حكاه السهيلي. قلت فلو تأمل العاقل كتاب حاطب هذا وما فيه من ثقته بنصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه من شأنه، ومع ذلك فقد أنزل الله تعالى بسبب فعلته هذه آيات عظيمات تقشعر منها جلود الذين آمنوا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فلو تأملت هذا هداك الله وكيف شدد الله تعالى فيه وجعله من موالاة ومودة أعدائه، ثم نظرت في أحوال كثير من المنتسبين للدعوة والإسلام في هذا الزمان وما يقع منهم من مباركة ومداهنة بل ومناصرة ومؤازرة عبيد القوانين وأذناب الفرنجة وأعداء الشريعة والتوحيد وما يظهروه من موالاة دساتيرهم وحكوماتهم والقسم على احترام قوانينهم، لعرفت غربة الدين الحقيقية وغربة أهله عارفين له حق المعرفة وندرتهم، فإياك والتفريط بالدين، إياك إياك. قال الشيخ حمد بن عتيق وأما ما يعتقده كثير من الناس عذرا فإنه من تزيين الشيطان وتسويره، وذلك أن بعضهم إذا خوفه أولياء الشيطان خوفا لا حقيقة له ظن أنه يجوز له إظهار الموافقة للمشركين والانقياد لهم. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في صفة الإكراه على كلمة الكفر وأنه لا يكون إلا بالضرب والتعذيب والقتل لا بمجرد الكلام ولا بالتخويف وبالحيلولة دونه ودون زوجته أو ماله وأهله. ثم قال رحمه الله تعالى فإذا علمت ذلك وعرفت ما وقع من كثير من الناس تبين لك قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وقد عاد غريبا وأغرب منهم من يعرفه على الحقيقة، وبالله التوفيق. نعم. ويقول الشيخ سليمان ابن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مقدمة رسالة حكم موالاة أهل الإشراك اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، نتكلم عن إظهار الموافقة، ها؟ لا نتكلم عن كتمان العداوة، نؤكد على المعنى، ها؟ اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لفعل شرهم فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. ثم ذكر ما هو أشد من ذلك من مناصرة المشركين بالمال وموالاتهم وقطع موالاة المسلمين، إذا أن قال ولا يستثنى من ذلك إلا المكره هو الذي يستولي عليه المشركون فيقول له اكفر أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبون حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف من أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ ثم أخذ بسرد أكثر من 20 دليلا على ذلك، ولذلك اشتهر كتابه باسم الدلائل، فليتأمل ذلك كله المنتسبون إلى الدعوة من يظهرون موالاة عبيد الياسق وموافقتهم وينافحون عنهم وعن قوانينهم وحكوماتهم وجيوشهم وليتدبروه فإنه يهمهم جدا، خصوصا إذا علموا أنه كله منصب على عساكر الدولة الدولة المصرية حينما دخلوا نجدا في عهد الشيخ حمد بن عتيق والشيخ سليمان رحمه الله، حيث صنفا كتاب سبيل النجاة والفكاك وكتاب الدلائل، طبعا عهدين مختلفين. حمد بن عتيق كان في الدولة السعودية الثانية، والشيخ سليمان كان في الدولة السعودية الأولى. كلاهما صنف الكتاب للأسباب نفسها، تقريبا نفس أسباب ذاتها، نعم، لأن الحوادث هذه تكررت. حيث صنف كتاب سبيل النجاة والفكاك وكتاب الدلائل في ذلك الوقت لتحذير الناس من موالاة أولئك العساكر الذين كانوا يتشبثون بكثير من البدع والخرافات وشركيات القبور وغيرها، انظره في الدار السنية وغيره. ومن المعلوم أن علماء نجد المشاهير من أولاد الشيخ محمد بن الوهاب وأتباعه في ذلك الزمان أنهم كانوا يكفرون الدولة المصرية وعساكرها التابعين للدولة التركية، كما هو مشهور في كثير من رسائلهم، بل يكفرون كل من والاهم أو دخل في طاعتهم ورضي عنهم واتخذهم وليجة من دون المؤمنين. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح الآن، إذا كان هذا حكم أولئك الأئمة الأعلام في العساكر التابعين للدولة التي يتباكى عليها وعلى أيامها أكثر مسلمي هذا الزمان، وإذا كانت هذه مصنفاتهم في من والاها وأحبها أو أحب ظهورها، فماذا تراه يكون قولهم في عبيد الياسق العصري؟ وبماذا كانوا سيحكمون على من أظهر الولاء لهم ولجيوشهم وشرطتهم خوفا من الحرمان من المساكن والقسائم أو الوظائف أو غير ذلك من قشور الدنيا ومتاعها؟ وبماذا كانوا سيحكمون على من أقسم على الإخلاص لهم أو على احترام قوانينهم لو أنهم أدركوا هذا الزمان؟ نعم، هذا يعني هذا مما كنا نعانيه. كانوا يجادلوننا الذين كنا نخالطهم في ذلك الزمان عندما كنا ننكر عليهم. البعض يعني يقول لك إذا أنا خرجت من الشرطة يسحبون المسكنة وأعطوني قسيمة أبني بها، يأخذون القسيمة أو أن ينقطع راتبي أو غير ذلك من هذه القشور، يقبلون لأنفسهم أن يكونوا من أجناد الطواغيت من جنود الياسق والقوانين مشحة بهذه اللعاعات من الدنيا. نعم، فالحذر الحذر أيها العاقلون، والتوبة التوبة أيها الغافلون، فإن الفتنة حصلت في أصل الدين لا في فروعه ولا في الدنيا. يعني ليست المسألة هنا في فرع من فروع الدين حتى يتساهل فيه، ولا في أمر من أمور الدنيا حتى يتهاون فيه، وإنما الفتنة حاصلة في أصل الدين الذي يتعلق بالتوحيد وعراه الوثقة. فيجب أن تكون العشيرة والأزواج والأموال والتجارة والمساكن وقاية للدين وفداء عنه، ولا يجعل الدين فداء عنها ووقاية لها. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتفطن لها وتأملها، فإن الله أوجب أن يكون الله ورسوله والجهاد أحب من تلك الثمانية كلها، فضلا عن واحدة منها أو أكثر أو شيء دونها مما هو أحقر. فليكن الدين عندك أغلى الأشياء وعلاها. هذا الكلام لأئمة الدعوة النجدية انتهى من الدرر. نكتفي هذا، نتوقف هنا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.